بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في اخر الملزمة خلاص في الجزء بتاع مشكلة نص الكتاب المقدس. احنا قعدنا نقرأ في مهندس راد يوسف داود وبعدين اقتباسين له ورا بعض، والاقتباس بتاع ترجمة الآباء اليسوعيين. كل الاقتباسات دي بتتكلم عن ازاي النص اثناء عملية النسخ بيختلف عن المخطوطة اللي بينقلوا منها. فاحنا قلنا ان الاقتباس الاولاني بتاعت المهندس راد يوسف داود، فهذه النصوص نسخت وحصلت اخطاء فيها اثناء النسخ. المقصود بكلمة اخطاء ان عملية النسخ المفروض النص يتنقل مظبوط من هنا لهنا، ما تنقلش مظبوط من هنا لهنا يبقى حصل خطأ اثناء عملية النسخ. في حد بيخبط؟ فهو المفروض النص يتنقل من المخطوطة القديمة للنسخة الجديدة من مظبوط من غير ما يحصل اي اختلاف. حصل اختلاف يبقى حصل خطأ اثناء عملية النسخ. الخطأ ده او الايرور ده حاجة من اثنين، يا اما غير مقصود عفوي، الناس غصب عنه غلط وهو مش دريان غلط، يا اما تحريف مقصود متعمد وهو عارف هو بيعمل ايه كويس. فهو هنا بيقول ايه بقى؟ ان بسبب الاخطاء اثناء عملية النسخ نقع على قراءات متعددة للآية الواحدة عبر مختلف المخطوطات. فقلنا كلمة قراءة المخطوطة عندهم، يعني هو بيقرأ نص المخطوطة ان المخطوطة بتقول كده، دي قراءة. لقى مخطوطة تانية بتقول حاجة تانية يبقى دي قراءة تانية. فيبقى المخطوطة الاولانية بتقول حاجة، بيقرأ المخطوطة يلاقي نصها بتقول حاجة، دي قراءة المخطوطة. لقى مخطوطة تانية بيقراها لقى نفس الكلام، يبقى هي دي نفس القراءة في المخطوطة دي والمخطوطة دي. فاهم ازاي؟ يعني المفروض علماء، هو بيقول لك ايه، يتحتم علينا الركون الى علم نقد النصوص. المفروض علم نقد النصوص ده يعني هو في الاخر بيعمل ايه؟ هو بيجمع كل مصادر نص العهد الجديد اللي عنده. وهتلاقوا بقى في الايه الملزمه اللي فيها الصور دي، هتلاقوا في اخر رسمه تقريبا، اخر رسمه خالص هي ايه؟ مصادر نص العهد الجديد. تمام. المخطوطات اليونانية رقم 1، الترجمات القديمة رقم 2، المصادر الآبائية رقم 3. يعني ايه 1 و2 و3؟ يعني ده ترتيبهم في قيمتهم. فالمخطوطات اليونانية هي الأكثر قيمة، الترجمات القديمة بعديها، المصادر الآبائية هي آخر حاجة. المخطوطات اليونانية دي فيها أنواع البرديات، يعني اي نسخ للكتاب المقدس باليوناني مكتوبة على ورق البرد بيسموها البرديات. مخطوطات الاحرف الكبيرة دي غالبا بتكون مخطوطات مكتوبة على الجلد، وطريقة الكتابة فيها ان كل الحروف كابيتال ومفيش مسافات ما بين الكلمات ومفيش علامات ترقيم. مخطوطات الأحرف الصغيرة دي برضو بتبقى مخطوطات مكتوبة على الجلد، لكن بتبقى حروف صغيرة وفي مسافات ما بين الكلمات. الترجمات القديمة بقى، في ترجمات كتير قديمة، لكن أهم ثلاثة هم اللاتينية والقبطية والسريانية، بعد كده في الأثيوبية والجورجية والأرمينية والسلافينية أو السلافونية والعربية وغيرهم كمان. المصادر الآبائية في بس نقطة بسيطة، الصلوات الكنسية دي المفروض تكون بيحطوها ضمن المخطوطات اليونانية، لان هي تعتبر مصادر ابائية. ايه هي اصلا مخطوطات الصلوات الكنسية دي؟ بتبقى نسخ مخطوطات قديمة فيها نص الكتاب بحسب الترتيب اللي هم بيقروه في الكنيسة، يعني مش بحسب النص المعروف. فاهم ازاي؟ يعني هم بيقروا في الكنيسة مثلا في قداس معين نص من المزامير، وبعد النص من الأناجيل، وبعد النص من الأعمال، وبعد النص، فهو مرتب نص الكتاب بحسب استخدامه في الكنيسة. لكن غالبا المخطوطات دي بتكون باللغة اليونانية، فبيحطها تحت قسم المخطوطات اليونانية، ودي إن شاء الله بعدلها في الرسمة بعدين. بعد كده الاقتباسات الآبائية. الاقتباسات الآبائية دي بحسب اللغة اللي الأب بيكتب بيها، يوناني أو لاتيني أو سرياني أو غيرهم حتى. طيب المفروض بقى عالم النقد النصي علشان خاطر يحدد أدق شكل للنص بيعمل إيه؟ المفروض هو بيجيب كل مصادر نص العهد الجديد دي، وبعدين بيبتدي يمشي بقى كتاب كتاب من بدايته لآخره. فبيجي مثلا لو هيبتدي بإنجيل مرقس 1:1، بيبتدي بالنص اللي هو يعرفه لإنجيل مرقس 1:1 اللي هو بيقول بدي إنجيل يسوع المسيح ابن الله. طبعا بيرجع للنص اليوناني عشان هو عاوز يقيم النص اليوناني، يعيد تكوينه. هو المفروض في الاقتباسات دي مكتوب ايه؟ ان عاوز في علم نقد النصوص يهدف الى الوصول الى اقرب ما يمكن من الاصل الاول. الاصل الاول ده مكتوب باليوناني، يبقى هو بيشتغل على اساس اليوناني. الترجمات القديمة دي والاقتباسات الابائية اللي بلغات تانية دي مجرد حاجات مساعدة، لكن ما هيش الاساس في الموضوع. فهو بيشوف النص اللي هو يعرفه الانجيل مرقس 1:1، وبيبتدي يشوف بقى كل مخطوطات انجيل مرقس 1:1، يبتدي يقول مثلا انا النص عندي بيقول كذا. لو كل المخطوطات متفق على النص اللي هو يعرفه خلاص بيعدي وبيروح على النص اللي بعده. فاهم ازاي؟ ايه هو النص اللي يعرفه ده؟ غالبا هو بيبقى نص يوناني اللي اتطبع في القرون الوسطى وبعد كده انتشر، ده هنبقى نحكي عنه بعدين. المهم ان هو بيبقى فعلا عارف نص يوناني معين لمرقس 1:1. لو كل المخطوطات شبه النص اللي هو يعرفه بيعدي النص ده ويروح على النص اللي بعده. لكن لو هو مثلا ارى مخطوطة معينة فيها اختلاف، يبقى ده بالنسبة له شكل، وبيقوم حاطط الشكل ده موجود في انهي مخطوطات. تمام؟ ارى مخطوطات تانية لقى شكل جديد، فبيقوم عامل شكل تاني كتبه وقايل ان الشكل ده موجود في المخطوطات الفلانية. يعني هو في الاخر هو بيعمل حصر للاشكال المختلفة اللي بيلاقيها للنص في مصادر نص العهد الجديد. ارى اول مخطوطة لقاها شبه اللي عنده، خلاص لقى مخطوطة تانية لقاها مختلفة، فرح مقيد شكل جديد موجودة في المخطوطة الفلانية. أرى مخطوطة تالتة لقاها شبه دي، بيقوم حاطط اسم المخطوطة جنب أختها اللي فاتت. مخطوطة رابعة لقاها شكل جديد، رح مقيد الشكل الجديد وحط المخطوطة الرابعة جنبيها، وهكذا. في الآخر خالص بداية عمله بيكون ان عنده قائمة بالاشكال المختلفة للنص وانهي مخطوطات فيها الاشكال دي. وبيبتدي بقى هو ايه؟ من خلال دراسات معينة بيشوف المخطوطات دي، يدرسها من نواحي معينة ويشوف دراسات تانية زيادة. المهم بيبتدي بقى يفاضل ما بين الاشكال المختلفة اللي هو طلعها دي بدراسات معينة، ويشوف انهي شكل من دول هو الاقدم. يعني انهي شكل من دول هو الاقدم؟ لو فرضا ده النص الاصلي، اي شكل جديد بيكون ظاهر لسبب من اتنين، يا اما خطأ عفوي يا اما تحريف مقصود. فبالتالي لو انا ظهر لي شكل جديد للنص، يبقى الشكل ده هو اقدم من الشكل ده، الشكل الاولاني اقدم من الشكل الثاني. وبيبقى فيه عندي اسباب ادت الى ان الشكل ده تحول للشكل ده. فاهم ازاي؟ فهو المفروض لو انا مثلا عندي مرقس 1:2 اللي هو اهم اشكال، بيقول اشعياء النبي كما هو مكتوب فيه اشعياء النبي والانبياء، وإشعياء والأنبياء الاثنين مع بعض. العلماء من خلال دراسات كتير، يعني هو بيقوم عامل ايه؟ المخطوطات اللي بتقول كما هو مكتوب في إشعياء النبي كذا كذا كذا كذا، وبعدين شكل تاني الأنبياء المخطوطات اللي بتقولها، وبعدين الشكل الثالث الشعياء والأنبياء والمخطوطات اللي بتقولها. تمام؟ هو من خلال دراسات بيبتدي يقول أقدم شكل كان إشعياء النبي أيا كان بقى. الشكل ده اتحرف بقى الأنبياء، وبعد كده الشكل ده اتحرف أو نتيجة اجتماع الشكلين بقى الشكل الثالث. المهم إنه بدأ يثبت إن يبقى أقدم شكل هو إشعياء النبي، يبقى هو ده اللي احنا نختاره. بغض النظر هل إشعياء ده في عرف العلماء يعتبر بقى هو ده الأصل ولا ده أقرب ما يكون للأصل، بحسب بقى اختلاف وجهات النظر إن احنا كده وصلنا للأصل ولا ده أقرب ما يكون للأصل. لكن ده عمل النقد النص، ده عمل النقد النص إن هو بيجمع الأشكال المختلفة اللي بيلاقيها في المخطوطات ويعمل كده قائمة الشكل والمخطوطات اللي لقينا فيها الشكل ده والشكل التاني والمخطوطات اللي احنا لقينا فيها الشكل ده. وبعد كده بيبتدي يدرس بقى ده كل تجميع الأشكال المختلفة دي. هو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدأ. فبعد ما يجمع بقى بيبتدي يدرس ويشوف طب أنهي بقى هو الأقدم، ويحاول يشوف طيب هل دي تحرفت لدي ولا دي تحرفت لدي ولا إيه النظام، علشان يحاول يبرر أو يحاول يشوف أنهي كان موجود قبل أنهي. فلما يوصل للشكل اللي كان موجود قبل كل الأشكال التانية دي هي اللي بيختارها وبيقول هو ده أقدم شكل. هو بيشتغل على حسب الأقدم ولا على حسب الاصح؟ يعني ايه على حسب الاقدم؟ يعني اقدم حاجه كانت مكتوبه هي الاصح. ما هو مش ضروري، مش ضروري. افرض مثلا هو عنده مشكله مشهوره جدا، افتكر لك ما المشكله بتاعت انا لن اصعد الى هذا العيد، بغض النظر عن البرديات الاولى مثلا، فرضا لو ما فيش غير السينائيه والفاتيكانيه، السينائيه بتقول حاجه والفاتيكانية بتقول حاجة وهما الاتنين من القرن الرابع، هتفاضل ازاي ما بينهم؟ يعني مش بالضرورة ان اقدم مخطوطة هي اللي فيها اقدم شكل للنص، هو غالبا ده اللي بيكون، لكن ده مش قاعدة ثابتة. وقلنا قبل كده لو هو عنده شجرة معينة دي النسخة الاصلية، اتعمل منها نسخة واتعمل منها نسخة، وبعدين برضو النسخة الاصلية اتعمل منها نسخة تانية، وبعدين النسخة دي اتعملت منها نسختين كده. شايف الشجرة دي؟ الأصل ده ما بقاش موجود، ولا ده موجود ولا ده موجود ولا ده موجود ولا ده موجود، قول في ظل مخطوطة دي من القرن الثالث ودي من القرن الرابع. الظاهر ان المخطوطة بتاعت القرن الثالث هي الأقدم من المخطوطة بتاعت القرن الرابع، بس هل ده معناه انها تحتوي على أصح نص؟ مش بالضرورة. ليه؟ لأن أصح نص ده معتمد على إيه اللي حصل أثناء عملية النسخ من النسخة الأصلية المخطوطة القرن الثاني، واللي حصل من مخطوطة القرن الثاني المخطوطة القرن الثالث. فلو خط السير ده هو مظبوط وخط السير ده مظبوط، يبقى النص هنا هيبقى جميل. فهو العادة إن كل ما في أجيال أكتر كل ما الأخطاء بتكتر وبتتراكم وبتتضاعف وهكذا، لكن دي مش قاعدة بالضرورة تحصل، إن ممكن يكون ده الخط الزمني ما بين المخطوطة والأصل أطول، بس الخط ده مر على نساخ محترفين وماهرين وأمناء ومش عارف مين. طبعا ده كلام احنا ما نعرفوش، لأن احنا ما نعرفش أي تفاصيل عن المخطوطات دي، غالبا المخطوطات دي بيكون مطلعها من الأرض لقاها في الزبالة مش عارف مين. يعني إيه؟ زي مش مهندس ده هي أصح على التاني أو ده الأقرب للصواب من التاني؟ مفيش هو دلوقتي اختار نص، هو إيه اللي عرفه بقى اللي هو ده الأقرب للصواب؟ من خلال دراسات كتير، وفي الآخر في بعض المشاكل بتبقى فيها ممكن ده صح وده صح. في لما العلماء بيقوموا رصين الأشكال المختلفة للنص والمخطوطات اللي لقوا فيها الشكل ده، هم في الآخر بيقوموا مختارين شكل. في حاجة اسمها تقدير مدى ثقتي في اختياري، فبيقوموا حاطين تقدير A أو B أو C أو D. يعني دي مشكلة نصية سهلة، انا اخترت الشكل الاولاني بتقدير ايه؟ تقدير ايه ده معناه انا واثق جدا من اختياري بنسبة تقريبا 100%. بي معناها المشكلة كانت صعبة شوية بس غالبا اختياري صح بنسبة مثلا 75%. سي معناها المشكلة كانت صعبة وانا وجدت صعوبة في اختياري لكن الرأي ارجح ان اختياري ده هو الصح بنسبة 65%. دي معناها ان العملية كانت طين وممكن يكون اختياري صح ممكن يكون غلط 50-50 يعني 50%. عشان كده سيدي دي محطوطة في النص لوقا 3-22 ده صح؟ شاطر. ايوة عشان دي مشكلة نصية صعبة. مشكلة نصية صعبة مش بالضرورة علشان مثلا المخطوطات كفتها مرجوحة. فاهم ازاي؟ يعني مثلا لو قلنا احنا عندنا 20 مخطوطة 10 بيقولوا كده و10 بيقولوا كده فكده ده انا مش عارف اختار. لا مش بالضرورة. ممكن يكون 19 مخطوطة بيقولوا حاجة ومخطوطة واحدة بتقول حاجة وبرضه بقى محتار لان بيبقى ليها علاقة. طب المخطوطة الوحيدة دي من سنة كام ومهمة ولا لا والعلماء بيعتبروها مخطوطة دقيقة ولا لا. في اعتبارات كتير. ده كورس نقد نص لوحده تمام. بس انت تبقى واخد بالك ان العلماء بيرصوا الاشكال المختلفة اللي بيلاقوها في المخطوطات وانهي مخطوطات فيها الاشكال دي وبعد كده من خلال دراسات موسعة بيحاول يشوف انهي شكل هو الاقدم وانهي شكل هو الاقدم يعني اللي كان موجود في الاول خالص بعد كده اتحرف وجات الاشكال التانية تمام. وبيحاول يبرر بقى ازاي الشكل ده اتحرف. لازم يحط نظرية يا اما خطأ عفوي غير مقصود يا اما تحريف متعمد ويشرح ليه التحريف متعمد ويشرح لو خطأ غير مقصود يشرح بانهي طريقة وجات ازاي وليه. لازم يكون واضع نظرية وكل ما يكون نظريته اكثر منطقية واكثر اقناعا غالبا بيكون رأيه صح تمام. طيب في الاخر بقى ماشي قعدنا نقرا بتاع رياض يوسف داود ده تاني والترجمه الاباء اليسوعيين ده قعد يقول لك ان الناسخ مش معصوم من مختلف الاخطاء التي تحول دون ان تتصف اي نسخه كانت مهما بذل فيها من جهد بالموافقه التامه للمثال الذي اخذت عنه. ده كلام فاضي. المهم ان هو هنا بيقول ان النساخ بتوع حسن نية دول ويصوبوا ما جاء في مثالهم. ده طبعا ايه دي نظريات كتير العلماء بيحطوها ايه اللي كان ممكن يخلي ناسخ مسيحي يحرف كتاب وضميره مستريح بمعنى حسن النية فبيقعدوا يحطوا بعض النظريات الكتير. كتبت منها انت عندك يا شيخ احمد في حسن نية ما كتبتش. ليه ما كتبتش؟ انا قلت مثلا ان ممكن الناسخ يكون معتبر اصلا ان الكتاب بشري في حد ذاته فممكن يحصل فيه اخطاء فبالتالي وهو بينسخ تعرف على خطأ فصلحه. يعني هو معتقد ان عادي جدا ممكن وهو بيقرأ الكتاب يلاقي فيه غلطة فيصلحها. المؤلف غلط ما فيش اي مشاكل. في بعض العلماء بيقولوا كان في بداية التاريخ المسيحي المسيحيين بيؤمنوا ان هم فيهم الروح القدس فبالتالي يغير في الكتاب زي ما هو عايز ما فيش اي مشاكل ويبقى تغييراته وحي او تغييراته بتبقى مسوقة من الروح القدس ما فيش اي مشكلة. في بعض المسيحيين التانيين كانوا ممكن يعتقدوا ان انا وجدت خطأ في المخطوطة بس الخطأ ده مش من المؤلف ده في حد قبل مني غلط الغلطة البشعة دي وانا هصلح غلطته واللي اتكسر يتصلح يعني عزيزه ما فيش مشكلة. فيقوم ايه يحاول يصلح الغلطة ده لو فعلا وقع على على على غلطة لان احنا ممكن يرحمه الله لان احنا قلنا قبل كده ان هو ممكن يعتقد ان دي غلطة لكن هي مش غلطة ده هي اصلا النص بيقول كده وهو اللي افتكرها غلطة وهو اللي غلطان فبالتالي يبقى هو حرف النص. انت تمام. وقلنا ان برضو من ضمن الحاجات الخاصة بالنوايا الحسنة ان مثلا بعض المهرطقين بيستخدموا بعض النصوص الكتابية وهو مش عايز المهرطقين ينتصروا او ينشروا معتقداتهم فيقوم محرف النصوص اللي هم بيستشهدوا بيها، مفيش اي مشاكل. وفي برضو نوع كمان من نفس النوع ان المهرطقين مثلا بيجادلوا في مسألة معينة يقوم المسيحي محرف في الكتاب علشان يثبت هو وجهة نظره، يعني هي الموضوع ماشي على الجنبين، يا اما المهرطق له نصوص في الكتاب فيقوم شايلها له او محرفها له، يا اما انا هحط وجهة نظري في الكتاب فيبقى انا اللي صح وانت اللي غلطان. وكل ده طبعا ايه، وطوق النور بينور من فوق دماغه زي الملائكة، وكل دي نوايا حسنة يعني مفيش اي مشاكل. المهم ان العلماء بيحبوا ان هم يبرروا للناسخ ان اللي هو عمله ده ما فيهوش اي مشاكل ودي نية حسنة. وقلنا ليه بقى بيحبوا يقولوا نية حسنة، ما بيقولوش ان ده كان قصده يخرب او يفسد او يحرف، عشان ما يفقدش مصداقية الكتاب. قال لك دي مشاكل فردية او اخطاء فردية، او الراجل ده غلط في غلطات فردية وكان عنده حسن نية، فبالتالي لا، مش كل بقى ما تقابل حاجة تقوم شاكك فيها وتقول ما يمكن تكون محرفة ما هو حرف قبل كده، لا ما ينفعش. يعني حتى لو في بتاع 4000 نص حرفهم عن حسن نية، ما تجيش بقى تسقط باقي الكتاب. احنا جبنا ال 4000 دول منين؟ من 5% بتاع 5000. ايوه لا، انت مش واخد بال. احنا قلنا ان العلماء لما يجوا يحصروا عدد الاختلافات ما بين المخطوطات قالوا ده شيء صعب جدا ولا حتى بالكمبيوتر، فبعض العلماء حطوا ارقام لعدد الاختلافات ما بين المخطوطات، اقلها 200,000 واقصاها حوالي 400,000. فاحنا قلنا ان معظم العلماء بيقولوا ان الاخطاء العفوية الغير مقصودة هي صاحبة النسبة الاكبر من 200,000 او 400,000. فقول مثلا ان 99% اخطاء عفوية غير مقصودة و1% بس تحريف متعمد، فالواحد في المية دول هيطلعوا كام؟ حوالي 4000 خطأ، فعدد ضخم برضه. فانا بقول لك يعني مش معنى ان هو حرف له 4000 تحريفه وعن حسن نيه تيجي تسقط بقيه الكتاب، يعني مش معقول. يعني في نوع من انواع لا بنتعامل مع الناس بكراهيه او بغضاء كده، مش بنقدر نقدر ظروفهم الحقيقه. الفتره المفقوده دي احنا قلنا احنا كده مرتبين الاقتباسات على الثلاث نقاط الرئيسية. اول حاجة ضياع النسخ الاصلية، تاني حاجة ان المخطوطات مليانة اختلافات والاختلافات دي جاءت نتيجة يا اما اخطاء عفوية يا اما تحريفات مقصودة، تالت حاجة الفترة المفقودة، ودي اللي بتسبب زي ما قالت اليسوعية ولا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه. تمام. يعني ليه بقى ايه الفترة المفقودة دي؟ يوسف رياض بروتستانتي في كتاب وحي كتاب مقدس بيقول معروف ايه؟ معروف عند الدارسين انه كلما قل الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الاصلية وبين المخطوط المكتشف فهذا يجعل المخطوط اكثر مدعاة للثقة به. يعني ايه؟ يعني ايه المخطوط اكثر مدعاة للثقة به؟ يعني اصدق كلامه اكثر. ايوه، يعني النص اللي بلاقيه في المخطوطة حلو زي الفل واثق في هذا النص. ومما يميز المخطوطات التي للعهد الجديد بصفة خاصة عن مخطوطات اي كتاب اخر من الاعمال الادبية الاخرى، وركز على الحتة دي، المسيحي معتقد ان كتابه العهد الجديد هو افضل كتاب من ناحية ايه؟ التوثيق المخطوط. يعني فهو بيقول ومما يميز المخطوطات التي للعهد الجديد بصفة خاصة عن مخطوطات أي كتاب آخر من الأعمال الأدبية الأخرى هو أن الفاصل الزمني بين كتابة النسخة الأصلية وبين المخطوطات التي وصلتنا منها قصير نسبيا. نسبيا دي يعني لا يعني ايه نسبيا؟ يعني بيقارن ما بين حال حاجة وحال العهد الجديد، فهو بيقول بالنسبة لغيرنا احنا الفترة الزمنية قصيرة. هم غالبا بيقارنوا ما بين الكتابات اليونانية للمفكرين اليونانيين القدامى، فيجي يقول لك مش عارف الأديب الفلاني مين كان عايش في القرن الكام وأقدم مخطوطة الأعمال بعد موته بألف سنة، فدي فترة زمنية ضخمة. طيب احنا بقى بالنسبة للعهد الجديد لو قلنا مثلا إنجيل مرقس اتكتب سنة كام؟ 75 ولا 65؟ وأقدم نسخة نقدر نقرأ منها نص إنجيل مرقس هي المخطوطة السينائية من سنة 325، يبقى المسافة الزمنية بس 250 سنة. فيبقى لما نقارن 1000 ب 250 لا قصير نسبيا. تمام؟ النقاط اللي أنا هقولها دي نقاط مهمة. في رغم أن بالنسبة للعهد الجديد والكتب الأدبية الأخرى المسافة الزمنية قصيرة نسبيا، ولكن هل ده يخلينا نقدر نثق في العهد الجديد عن باقي الكتب الأخرى؟ لا. ليه بقى؟ السبب الرئيسي إن المسيحيين كانوا بيحرفوا كتابهم عن عمد. يعني ايه؟ يعني انا ثبت لي بالدليل والبرهان ان المسيحيين بيحرفوا نص كتابهم، لكن ده هل ده ثابت في اي كتب تانية؟ يعني خلي بالك الحالة الطبيعية ان اثناء عملية النسخ ما يحصلش غير الاخطاء العفوية بس، فبالتالي مهما حصل من جيل بعد جيل بعد جيل الأخطاء العفوية بتبقى تافهة وسهلة الاكتشاف وبتبقى أخطاء فردية وغالبا ما بتبقاش منطقية، فبالتالي بتحصل في مخطوطة ما بتحصلش في غيرها، ولما بلاقيها في مخطوطة بقدر أصلحها بسهولة. فاهم ازاي؟ فمهما حصل أثناء عملية النسخ الأخطاء العفوية مش هي اللي بتضيع لي مصداقية الكتاب أو تخليني ما أقدرش أفهم من الكتاب حاجة. على فكرة كان بارت إيرمان في الكتاب بتاعه ده تحريف أقوال يسوع كان بيتكلم على حال النساخ في العالم القديم، كان بيتكلم على أحد الشعراء وكان بيتكلم على احد الفلاسفة اللي كان مهتم بعلم النفس. دول مش مسيحيين. هو بيتكلم بشكل عام ايه احوال النساخ في العالم القديم، فكان بيدي مثال الراجل الشاعر ده وبيقول ايه، جايب من مصدر تاريخي هو الشاعر ده بيحكي فيه، بيقول انت لو قرأت اشعاري ولقيتها سخيفة واعتقدت ان انا اللي بقول الكلام السخيف ده يبقى انت انسان احمق، علشان خاطر الكلام السخيف ده جه نتيجة تحريف النساخ وده امر منطقي وطبيعي ولازم يحصل لما كتاب بيتنسخ. فهو كأنه ده امر ثابت ان بيحصل تحريف اثناء عملية النسخ، والتحريف ده ممكن يوصل لدرجة ان انا لو بنقل مثلا كلام شعر يطلع الكلام اللي وصل لي كلام سخيف وملوش معنى. التاني الفيلسوف ده اللي كان بيتكلم في علم النفس، انا مش فاكر اسميهم لان اسميهم ملخبطة، كان بيشرح للناس اسباب الغضب، فبيقول ان في حاجات بتغضب الانسان غصب عنه ما بيقدرش يتملك نفسه وبيغضب غصب عنه، وفي بعض الأسباب ممكن تغضب الإنسان بس هو يقدر يتحكم في نفسه، يعني فاهم إزاي؟ يعني حاجة لا إرادية أو غضب لا إرادي، وغضب بإرادته هو اللي بيعصب نفسه على الفاضي. فجي يدي مثال على أسباب الغضب اللا إرادي، كثرة الأخطاء اللي احنا بنجدها في المخطوطات، ان ممكن الانسان يتعصب لدرجة انه يقطع المخطوطة. ليه؟ لانه اتخنق من كتر الغلطات اللي بيقراها فمقطع الكتاب. فكون ان بارت ايرمان باب استشهد ان كون ان في واحد بيدرس علم نفس او فيلسوف ويعطي هذا المثال، ده معناه ان ده مثال شائع وبيحصل، فبحيث ان انا اقوله للناس فالقول اه الراجل ده عنده حق. فاهم ازاي؟ فده بس كان ايه، انا كنت بقول الاخطاء العفوية ممكن تكون تافهة وبسيطة وما توصلش لدرجة لا، ممكن ساعات تحصل مش مشكلة، بس ده اللي انا مش قصده. فرض جدلي ان الاخطاء العفوية مش هتؤثر. الفرق ما بين الكتابات العادية وكتابات العهد الجديد ان المسيحيين كانوا بيلعبوا في كتبهم عن عمد، والكلام ده ثابت. يعني انت لو مسكت الكتاب بتاع الجريك نيو تستمنت فورث ريفايزد اديشن، ده اللي بيذكر النص اليوناني والاختلافات ما بين المخطوطات، انت تكاد ما تقلبش صفحة غير لما تلاقي اختلافين ثلاثة في الصفحة الواحدة، وغالبا الاختلافات دي بتكون ناتجة عن تحريفات مقصودة مش اخطاء عفوية. فبعض المسيحيين بيقولوا ان لا، النسبة المسافة الزمنية قصيرة فيبقى هي اكثر مدعاه للثقة. انا بقول لا، احنا عندنا اباء اوائل من ايام اوريجانوس، يعني من ايام القرن الثاني والثالث والرابع والخامس، والشكوى دي فضلت مستمرة ان بيحصل تحريف كتير اثناء عملية النسخ، سواء اخطاء عفوية او تحريفات مقصودة. واحد زي اوريجانوس لما كان بيفسر احد النصوص، وبارت ايرمان وبروس ماتزجر اتنين دول علماء كبار جابوا المثال ده، ان اوريجانوس بيشتكي بيقول الاختلافات ما بين المخطوطات بقى عددها كبير جدا، والنساخ يا اما بينسخوا هم مهملين فبينيلوا الدنيا، يا اما لما بيفوقوا بيحرفوا النص عن عمد، فكده وكده كده او كده بينيلوا الدنيا. فده من ايام اوريجانوس في القرن الثاني. اوريجانوس ده كان له كتاب اسمه ضد كالسس، وكالسس ده كان مات قبل اوريجانوس بتمانين سنة. يعني حاول انت تشوف اوريجانوس ده اتولد سنة كام، او اسف اوريجانوس كتب كتابه ضد كالسس ده سنة كام، نقص قبليها 80 سنة، يبقى احنا وصلنا سنة كام. شوف بقى كالسس بيقول ايه، بيقول ان المسيحيين عاملين زي السكرانين اللي بيعوروا نفسيهم. ليه؟ علشان هم بيحرفوا كتابهم باشكال كثيرة جدا من التحريف، وكل ده علشان خاطر يقدروا يردوا على الاتهامات الموجهة ضدهم، يعني تحريفات مقصودة اللي هو بيقصدها ليها معنى. فانت من ايام كالسس وامر التحريف ده معروف انه بيحصل في الكتاب، يبقى ما تقوليش بقى فترة زمنية قصيرة ولا طويلة، ده انت شغال الله ينور من بدري. وبعدين فوق كده او كده، لما نيجي مثلا ندرس حالة زي حالة الاناجيل الاربعة، وحطينا نظرية المصادر الاربعة دي، واثبتنا بالدليل ان كتبت الاناجيل نفسيهم كنسخ اصلية كانوا بيحرفوا الروايات اللي بتوصل لهم لاسباب كثيرة، سواء ايمانية او تاريخية او جغرافية او علمية. فالموضوع يعني اسود من ايام كتبت الاناجيل اللي هم اصلا كاتبين الكتب، وبعدين التحريف شغال من بدري، فبقت الموضوع بقى مش موضوع فترة زمنية قصيرة ولا حاجة. طب بقى فوق المصايب دي كلها، ولقى ان الفرق ما بيني وما بين اقدم نسخة بتاع 250 سنة 300 سنة، وانا بتكلم عن تحريف حاصل مثلا من سنة 150 ميلادية أو من سنة 200 ميلادية، يبقى إيه يعني السواد كله حصل في الفترة المفقودة دي، وانت بتقول لي فترة قصيرة نسبيا، ما هو كل حاجة حصلت في الفترة دي. سبحان الله. طيب في نقطة بقى تانية كنت عاوز اقولها، هو بيقول مما يميز المخطوطات التي للعهد الجديد بصفة خاصة عن مخطوطات اي كتاب اخر. هو عاوز يقول ان العهد الجديد هو صاحب اقدم مخطوطات واقرب مخطوطات للنسخ الاصلية. الكلام ده غلط. انا بقول وبالادلة ان القرآن الكريم هو صاحب اقرب فترة زمنية للاصل، اللي هو في زمن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان احنا عندنا مخطوطات ترجع لعصر الصحابة اللي هم في مقام تلاميذ المسيح مثلا. يبقى انت بتتكلم في ايه؟ انا كان عندي بعض الاقتباسات عاوز اقول اسم كتابين. ثانية واحدة. ايوه طيب. في كتاب اسمه ايه بقى؟ اهو كتاب واحد اسمه غسان حمدون وبنته اسمها رزان غسان حمدون، دول متخصصين في دراسات مخطوطات القرآن الكريم. له كتاب اسمه المخطوطات القرآنية في صنعاء. منين بقى؟ من امتى؟ من القرن الاول والثاني الهجريين. يعني في مصاحف قديمة من القرن الاول الهجري، يبقى انت بتتكلم في ما فيش وجه مقارنة. اقدم مخطوطة من القرن الرابع المسيحي لانجيل مرقس، احنا عندنا مخطوطات قرآنية من القرن الاول الهجري. رزان غسان حمدون، فده كتاب المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الاول والثاني الهجريين وحفظ القرآن الكريم. في كتاب تاني برضو ممتاز اسمه دراسة، لا دي ماشي سيبك من الكتاب ده، هو كتاب كويس بس في كتاب افضل. ثواني هجيب لك اسماء كتب دلوقتي. القرآن الكريم اللي انا عملته له ماشي، الاسلام العظيم، القرآن الكريم طيب انا غيرت اماكن الكتب ونسيت حطيتها فين، بس اطلعها بالبحث. ماشي، احنا قلنا المخطوطات القرآنية في صنعاء. في بقى كتاب لبنته برضو اسمه المخطوطات القرآنية في صنعاء من القرن الاول الهجري وحفظ القرآن الكريم، دراسة تحليلية مقارنة. الكتاب ده رسالة ماجستير بتاعت بنته، وكتاب كبير حوالي 400 صفحة ودراسة روعة ملهاش حل. موجود على مكتبة المهتدين لحوار الأديان، موجود بي دي اف، ما اظنش انه موجود في مصر. في بحث تاني حوالي 30 صفحة بس قيم جدا اسمه دراسة لوحة مخطوطة من القرآن الكريم في القرن الثالث الهجري، بس الكتابين التانيين دول افضل لان هما بيدرسوا مخطوطات اقدم. تمام. برضو له كتب تانية. في كتاب مشهور جدا للدكتور غسان اللي هو كتاب الله في إعجازه يتجلى، ده موجود ومترجم بلغات كتير. كتاب مشهور يعني حوالي برضو 400 صفحة، هو من اليمن. المهم عاوز أقرأ اقتباسين كده من كتابه. اقتباس بيقول ايه؟ اللي هو في دراسة لوحة مخطوطة من القرآن الكريم في القرن الثالث الهجري، بيقول عن المخطوطات القرآنية في اليمن فقط، حوت اليمن عددا من المساجد القديمة التي تزخر بالخصائص الفنية الرائعة من نقوش وزخارف وخطوط، والجامع الكبير في العاصمة اليمنية صنعاء حوى أكثر هذه الأثار الفريدة، وأهم هذه الأثار المخطوطات، وأهم هذه المخطوطات المصاحف، إذ تضم المكتبة الغربية، يعني في كذا مكتبة في الجامع، إذ تضم المكتبة الغربية بالجامع الكبير بصنعاء 12,000 رق للكتابات القرآنية، بينها أكثر من 100 مصحف. يعني هم 12,000 صفحة، ال 12,000 صفحة دول يطلعوا 100 مصحف. طيب، مزخر ترجع للقرون الخمسة الهجرية الأولى، 100 مصحف من القرون الخمسة. مصحف بغض النظر بقى هو ما تكلمش هل هي مصاحف كاملة أو أجزاء من مصاحف، هنقول إن مش ضروري هي مصاحف كاملة. عدلي قصادها أنت عندك في من مخطوطات العهد الجديد في القرون الخمسة الأولى كم مخطوط، مش هيجيبوا المية. أما المكتبة الشرقية للجامع الكبير ففيها ما يزيد على 1,000 مصحف مخطوط، لها فهارس مكتوبة لم يطبع بعد، وأهم ما فيها 40,000 صفحة مصحف كريم وجدت جميعها في سقف الجامع الكبير في صنعاء. يعني كنز مخطوطات ضخم للمصاحف القديمة موجودة في صنعاء. ما هو بقى بيعمل في بعض المستشرقين ادعوا ان المخطوطات دي بتثبت تحريف القرآن، فهو بقى وكل لهذا الامر وعمل دراسات كثيرة بتثبت ان مفيش اي اختلافات. في اقتباس تاني عاوز اقراه برضو من ضمن الحاجات، الكتاب اللي هو المخطوطات القرآنية في صنعاء في القرن الاول والثاني وحفظ القرآن الكريم، بيجيب صفحة المخطوطة وصفحة المصحف الحالي وبعدين يقارنهم ويطلع بالنتيجة. دايما بيكتب مثلا ايه، لا يوجد خلاف بين المخطوط والمطبوع المعاصر الآتي، ولو في خلاف مثلا يقولك إلا في كذا، ودايما الاختلافات بتبقى حاجة من الاثنين، يا إما مثلا الآية فيها كلمة كلما، في المخطوطة مرسومة كده هو، يعني مفيش اي فرق اصلا، كل الوحدة وما الوحدة، فهي دي بالنسبة له ده اختلاف ما بين كرسم في المصحف مفيش اي مشاكل، بس كنص غير مؤثر اطلاقا على القرآن. مثلا كلمة انما برضو يعمل انما كده، تمام، فدي ساعات بتحصل مفيش اي مشاكل. او ساعات مثلا في بعض الكلمات بيبقى ليها رسم معين في المصحف، زي كلمة الصلاة بتبقى مكتوبة كده، ساعات يلاقيها بدل الواو دي بالالف، مفيش اي، هي نفس الكلمة نفس النطق مفيش اي مشاكل. والاختلافات التانية اللي هي بتبقى قراءة مختلفة لكن دائما بتكون ضمن قراءة من القراءات المتواترة العشر، وبيبقى ثابتها في الكتاب، بيبقى دي تابع قراءة كذا المتواترة مفيش اي مشاكل. ففي الاخر ما فيش اي دليل ولو نونه ان حصل تحريف في النص القرآني. وفوق ده كله حتى لو وجد اخطاء بتكون اخطاء عفوية غير مقصودة، وده ممكن يحصل، انا ما شفتش ده بعيني، لكن انا بقول ممكن يحصل مفيش اي مشاكل. وفي الاخر خالص مهيمن على كل المصادر المكتوبة دي الحفظ المأخوذ شفاهة بالسند، وخلص الموضوع على كده. المهم في الاخر خالص الراجل ده لما بيدعي ان الكتاب المقدس هو يعني مما يميز المخطوط للعهد الجديد عن مخطوطات اي كتاب اخر من الاعمال الادبية، انا بقول لا، القرآن هو اللي مميز من نقطتين، القدم والكثرة. يعني المسيح يقول لك 5,000 ومش عارف كام، لا احنا المشكلة ان احنا ما عملناش حصر. اذا ده شيخ بس بيتكلم عن المصاحف القديمة في صنعاء طلع لك 1,000 مصحف و100 مصحف، يعني عدد ضخم، وبيرجعوا للخمس قرون الاولى، ده 5,800 دول زي ما قلنا قبل كده، طلع لي كم مخطوطة من القرن الأول؟ صفر. طب من القرن الثاني؟ واحد. من القرن الثالث؟ أربعة. من القرن الرابع؟ اثنين. من القرن الخامس؟ ستة. فاهم ازاي؟ لا، ده بيتكلم عن مية من القرون الخمسة الأولى، يعني ما فيش أصلا وجه مقارنة. فلو احنا عملنا حصر لكل المصاحف زي ما هم بيعملوا، من أقدم مصحف مثلا اللي هي القرن الأول الهجري لغاية عصر الطباعة، مش نعرف نعدهم، يعني مش معقول. أصل برضو إيه الموضوع ده؟ راجع لأن المسلمين بيستخدموا كتابهم أكتر من المسيحيين، وإن كتاب المسيحيين ضخم جدا وكبير على الفاضي، وفي حاجات كتير ملهاش لازمة، والناس ما كانتش بتهتم بنسخها، وأغلب الناس أصلا ما كانوش بيحبوا يعني يقروا في الكتاب، أو ما كانوش أصلا بيعرفوا يقروا ولا يكتبوا، وغالبا الكتاب كان بيكون في الكنيسة بس، وده كان نوع من أنواع السيطرة والتجبر بتاعت الكنيسة، عشان لو عاوز تقرأ الكتاب تجيلي وكده. الأمر ده ما كانش حاصل عند طبعا. طيب، عبد المسيح استفانوس، تقديم كتاب مقدس، ده اقتباس علمي جميل كنت اتمنى الاقيه في كتب تانية. بيقول: ومن منطلق تعرض الكنائس في البلاد المختلفة لهذه التيارات الهرطقات ولظروف مختلفة، تبلورت مميزات طفيفة جدا في النصوص. يعني ايه الكلام اللي هو بيقوله ده؟ مميزات، سيبك من مميزات، مميزات دي مش حاجة حلوة، يعني يقصد ان دي مميزة عن دي، عن اختلاف واضح، ده اللي يقصده مميز، مش حاجة جميلة ظهرت في الكتاب. الله، ايه الحلاوة دي؟ لا، المقصود ان نص العهد الجديد كان بينسخ في اماكن معينة، الاماكن دي ما هو بيقول لك من منطلق تعرض الكنائس في البلاد المختلفة، يبقى بيتكلم على حاجات في اماكن جغرافية معينة كان بيظهر فيها تيارات مختلفة. تيارات مختلفة دي ما بين قوسين هرطقات، يعني مش بالضرورة هرطقات، لكن ظروف معينة او افكار معينة او احتياجات للشعب معينة، حاجة ظهرت في المنطقة الجغرافية دي. وإيه كمان؟ وظروف مختلفة، ماشي. يعني كل الكلام ده أدى إلى إيه؟ إن نص العهد الجديد في المكان الجغرافي ده تفاعل مع ظروف البلد دي وبقى نص مميز. يعني إيه؟ يعني تحريف حصل للنص بسبب ظروف معينة في البلد دي، خرج لنا شكل مميز لنص العهد الجديد. تمام؟ فبيقول لك العلماء ايه بيسموها؟ الاتي: النص السكندري، النص القيصري، النص البيزنطي، والنص الغربي. دول ليهم علاقة باماكن جغرافية، فلازم نبقى عارفين الاماكن الجغرافية اللي طلع منها النصوص دي. الأربعة دول بيسموها العائلات النصية. يعني إيه العائلات النصية؟ إيه المقصود بالنصية؟ يعني نص العهد الجديد، بس هو نص العهد الجديد اليوناني ده ثابت واحد؟ لا، ده فيه كذا نص للعهد الجديد. طيب، أنا بجمع بقى مخطوطات كتير، بقدر أعمل مجموعة مخطوطات دي مع بعض كأن دي عائلة مخطوطات بتحتوي على شكل مميز لنص العهد الجديد اليوناني، فتبقى دي عائلة نصية. يعني مجموعة مخطوطات بتربطها حاجة معينة بتحتوي على شكل معين مميز لنص العهد الجديد، فدي عائلة نصية. في أربع عائلات نصية اللي هي النص السكندري، النص الغربي، والنص القيصري، والنص البيزنطي. فاهم حاجة يا زيزو؟ انا حاسس ان انت مش واخد بالك، بس انا هرسم لك ايه على الخريطة. في مشكلة من ضمن مشاكل العهد الجديد، من ابرز المشاكل مين اللي كتب الكتاب ده؟ معرفش. في برضو مشكلة تانية، هو كتب الكتاب ده فين؟ معرفش. طب أنا مهم بالنسبة لي كتب الكتاب ده فين؟ مهم بالنسبة للنقد النصي، إن أنا مثلا ده في البلد الفلاني، وبعدين طب أنا لقيت مخطوطات في البلد الفلاني، طب أنا عاوز أبقى واخد بالي لما الكتاب انتقل نصه من هنا لهنا هياخد وقت قد إيه، والوقت ده أعبر عنه بكام جيل من النسخ، وده في حد ذاته بيديني فكرة. طيب المخطوطات اللي أنا وجدتها دي بقى قيمة ولا مش قيمة؟ لأن أنا أكيد مثلا لو قدرت أحدد أن النسخة الأصلية دي اتكتبت في أوروبا، يبقى المخطوطات بتاعت أوروبا غالبا هتكون هي الأصح والأفضل. ليه؟ لأن هي في المنطقة اللي كان فيها النسخة الأصلية. لكن لو مثلا حاجة اتكتبت في أوروبا ولقيت مثلا قصاده في الشرق الأوسط، ده يبقى النص ده علشان يوصلهم في العالم القديم هياخد فترة، والفترة دي معناها نسخ عن نسخ وهكذا. فاهم ازاي؟ فأصلا هم مش عارفين الكتب دي كتبت فين أصلا. المهم ان العلماء بقى بيقدروا يعرفوا ده حوض البحر الأبيض المتوسط ونهر النيل بتاعنا والجزيرة العربية دي. ماشي، في هنا أوروبا، وفي هنا آسيا، وفي هنا فلسطين، وفي هنا مصر. هم دول الأربع مراكز الكبرى اللي كان بيتنسخ في نص العهد الجديد. تمام؟ المخطوطات اللي طلعت من أوروبا اللي هي الغرب سموها إيه؟ النص الغربي. يا عم الحاج انت هتألف اسامي؟ ما الاسامي محطوطة قصادك ايه؟ النص السكندري والنص القيصري والنص البيزنطي والنص الغربي. جبت انت منين النتيجة؟ ماشي، انت دخلت في حتة تانية. احنا بنتكلم على نص العهد الجديد اليوناني. مفيش حاجة اسمها نص واحد للعهد الجديد اليوناني، في نصوص يونانية. طيب النصوص اليونانية دي بنجيبها منين؟ من مخطوطات يونانية. في مخطوطات يونانية بتجمعها صفات معينة، فبقدر أكون عائلة مخطوطات. عائلة المخطوطات دي فيها نص يوناني مميز، مع الأخذ في الاعتبار إن مفيش مخطوطين طبق الأصل من بعض، يعني كل المخطوطات دي ما بينها اختلافات، ولكن مع ذلك بلاقي فيها حاجات تميزها كمجموعة. فالمجموعة دي عائلة المخطوطات دي بيطلع منها عائلة نصية، يعني مخطوطات عائلة مخطوطات فيها شكل مميز لنص العهد الجديد اليوناني. تمام؟ ففي أربع عائلات نصية. هو قال لك أصلا الأشكال المميزة لنص العهد الجديد اليوناني دي جت منين؟ قال لك في بلاد معينة، ظروف معينة، طلع نص شكله مميز. تمام؟ ايه أنهي بلاد دول الأربعة الأساسيين دول؟ مصر، فلسطين، وآسيا، وأوروبا. أوروبا دي الغرب يعني، فبيسموها ايه؟ النص الغربي. مصر وكنيسة الإسكندرية ومدرسة الإسكندرية يبقى النص السكندري. وفلسطين وعاصمتها قيصرية أورشليم النص القيصري. فاهم؟ وهنا كانت العاصمة بتاعت الإمبراطورية الرومانية في بيزنطة القسطنطينية، فبيسموها ايه؟ النص البيزنطي. تمام؟ العلماء بيعتقدوا ان النص السكندري هو اقدم شكل النص العهد الجديد، وبعديه النص الغربي، وبعديه النص البيزنطي، والنص القيصري ده عليه خلاف كبير. في بعض العلماء بيقولوا لا، البيزنطي افضل من الغربي، لان بتوع الغرب دول كانوا ايديهم شغاله تحريف كتير، فبيفضلوا البيزنطي على النص الغربي. المهم معظم العلماء بيقولوا النص السكندري هو افضل نص، ليه؟ لأن أقدم المخطوطات اليونانية اللي ما بين إيدينا دلوقتي تابعة لعائلة النص السكندري، فيبقى هم بيستنتجوا من ده إن ده أقدم شكل للنص، يبقى هو أصح شكل للنص أو أقرب ما يكون للأصل. تمام؟ بعد كده النص الغربي ظهر، بعد كده النص البيزنطي ظهر، وفي خلاف ما بين العلماء على النص القيصري. ماشي. طيب في نقطة بقى عايز أقولها، ولا عائلة نصية من الأربعة دول النص الأصلي اليوناني للعهد الجديد. كل عائلة من دول بيمثل شكل النص العهد الجديد اليوناني محرف بسبب الظروف اللي هو قال عليها في البلد دي. فهم العلماء بيحاولوا بقى يجمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني بيصنفوا المخطوطات بحسب هي تابعة لأنهي مكان، وبعدين يحاول في دماغه يعني يحاول يشوف شكل النص اللي كان منتشر في كله، وده بيعتقد ان هو ده فعلا افضل شكل واصح شكل. ليه؟ لان صعب ان نص يتحرف هنا يتحرف هنا وهنا وهنا، لكن ما دام النص اتنقل هنا زي هنا زي هنا زي هنا يبقى النص ما حصلوش حاجه زي الفل. يعني افترضنا ان النص هنا اصلا سليم. ايه؟ لا دي نقطه مهمه. في بقى ايه مشكله معينه العلماء بيقولوا ايه، في من ضمن القواعد اللي هم بيحطوها في دماغهم لما يجوا يختاروا انهي شكل النص هو الاصح، نقطه الانتشار الجغرافي. يعني ايه؟ يعني شكل النص ده بلاقيه هنا وهنا وهنا وهنا يبقى غالبا الشكل ده حلو زي الفل. بس كان في نقطة ان كان ممكن يحصل تحريف مبكر للنص، فبالتالي ما لقوش غير في اقدم شكل النص اللي هو النص السكندري، وما لقوش في كل الاشكال التانية. ففاهم يعني الموضوع بالنسبة للعلماء مش قواعد واحد زائد واحد يساوي اثنين، هي الفكرة في دماغه ان الانتشار الجغرافي ده دليل كويس، لكن طب افرض حصل تحريف في زمن مبكر، يبقى هو النص السكندري هو اقدم شكل، هو اللي هلاقي فيه لوحده الشكل الصح، وفي الغربي والبيزنطي والقيصري دول نصوص متأخرة، فهيكون وصل لهم النص متحرف، فيبقى بحسب الانتشار الجغرافي النص الشكل موجود هنا وهنا وهنا، بس ده الشكل الغلط. فاهم ازاي؟ يعني مش دايما الانتشار الجغرافي بيكون هو الصح. فالعلماء بيقولوا ان مدام مفيش شبهة تحريف مقصود غالبا النص يوصل لكل الاماكن، لكن مدام في شبهة تحريف يبقى النص ممكن نلاقيه في عائلة نصية مش موجود في الباقي. في مثلا النص بتاع رسالة يوحنا الأولى، رسالة يوحنا الأولى 5-7، العلماء بيقولوا ايه؟ هل ممكن نص زي ده المسيحيين يحرفوه عن عمد؟ النص ده بيقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. بعض ايه؟ طبعا لازم يحرفوه. ليه؟ عشان يا حبيبي لو النص ده كان موجود كان في مسيحي هيحرفه؟ لا. طيب يبقى الطبيعي ان لو النص ده اصلي المفروض نلاقيه في كل الدنيا. طيب لو انا بقى ما لقيتوش غير في مكان معين يبقى ايه الحال؟ يبقى هم دول اللي اضافوه. فاهم ازاي؟ يعني مفيش النص لو كان موجود اصلا وبشوف هل ممكن المسيح يحرفه؟ لا، يبقى الطبيعي انه يروح في كل الدنيا. طب لو انا ما لقيتوش في كل الدنيا، لقيته في مكان واحد بس، يبقى غالبا المكان ده هو اللي ابتدع النص ده. فاهمين ازاي؟ ايه موجود، كان موجود عند النص الغربي، مش موجود لا في السكندري ولا القيصري ولا البيزنطي، موجود بس في مخطوطات النص الغربي ومش في أقدامها كمان، مش مشكلة يعني. المهم ان العائلات النصية دي مهمة في موضوع النقد النصي ده، والأي مخطوطة تم اكتشافها بتنسب لعائلة من العائلات الأربعة دي. في بعض المخطوطات بيسموها نص مختلط. ازاي بقى مخطوطة تكون من ده على ده؟ يعني مثلا المخطوطة السكندرية دي الأناجيل فيها نص بيزنطي وباقي الكتاب نص سكندري. ازاي؟ والمفروض ان المخطوطة دي كتبت في مصر. ازاي بقى؟ قال لك ما هو المخطوطة دي اصلا من القرن الخامس، فما فيش مشكلة، ممكن النص اللي تبلور هنا سافر هنا واستخدمه شوية، يعني استخدموا جزء من نص المخطوطة، خدوها من مخطوطات عندهم، وبقيت المخطوطة خدوها من مخطوطة وفد عليهم. الكلام ده بيكون مجرد نظريات، يعني ان هم عارفين انا بعرف منين ان المخطوطة دي نص سكندري، بطلع مخطوطة من قلب ارض مصر، لا شك ولا ريب ان هي اتكتبت في مصر، زي المخطوطة السينائية، زي البرديات اللي بيكتشفوها في الصحراء، دي مخطوطات احنا مطلعينها من ارض مصر، او فضلت طول عمرها في اديرة ومطلعينها من قلب الاديرة، هي مخطوطات مصرية 100%. مخطوطات تانية بقى انا يعني وجدتها في بلد معين وبعدين مش عارف هي بالظبط اتكتبت فين، بعرف ازاي هي تبع انهي عائلة، بقارنها بقى بمخطوطات العائلات التانية الاكثر تشابها وتوافقا معاها، يبقى هي تبع العيلة دي. تمام. والمخطوطات المخلطة دي بقى ما فيش مشكلة، دي بتبقى مخطوطات متأخرة يعني، وهي كده كده بايظة، مجرد اختلاطها ده المفروض لا ما فيش مشكلة عادي، هو بيبقى واخد باله وهو بيدرس كجزء من المخطوطة. فاهم ازاي؟ يعني انا عندي مشكلة نصية معينة في انجيل لوقا، فانا لقيت النص في المخطوطة السكندرية، ببقى واخد بالي ان دي اناجيل، والسكندرية الاناجيل بتاعتها نص بيزنطي، محسبها يعني لما باجي اتعامل مع النص دراسة بقول ان النص السكندري ده شاهد من القرن الكذا، لان بيفرق معايا القدم انهي مخطوطات اقدم وانهي مخطوطات متأخرة، وبيفرق معايا المكان الجغرافي، فبالناحية الزمن السكندرية من القرن الخامس. طب من ناحية التوزيع الجغرافي، النص من السكندرية اناجيل يبقى بيزنطي، لو اعمال او رسائل او رؤى نص سكندري. فاهم ازاي؟ يعني بحاول ارجع النص لاصل عائله النصيه يعني. المهم الموضوع ده برضو يعتبر ايه، متوسع، بس انت تبقى واخد بالك ان ده نوع من انواع التحريف اللي حصل في نص العهد الجديد. طب ممكن نقول كده امثله على الظروف او التيارات، امثله بسيطه. ما انا هقول لك لو عاوز. من ضمن الأمثلة زي ما الترجمة اليسوعية قالت، تفاوت مهارة النساخ. كان في بعض الأماكن الجغرافية المعينة بتتمتع بأن فيها نساخ زي الفل. زي فين؟ لا، زي مصر، مكتبة الإسكندرية، ويعني يعني مكان يعني متخصص في صناعة الكتب وكتابة الكتب ونسخ الكتب، فمصر عندها نساخ زي الفل. أماكن تانية ما كانوا لسه كانوا بيتعلموا ازاي القلم، ما فيش مشكلة. فدي برضو نقطة ان مهارة النساخ بحسب منطقة جغرافية معينة. في برضو من ضمن التأثيرات مشاكل لاهوتية معينة في أماكن معينة، زي إيه؟ زي مصر برضو أو زي الغرب. يعني إيه؟ يعني مثلا في مصر في القرون الأولى دار صراع قوي ما بين ناس بتأله المسيح وناس بترفض تأليه المسيح، فنتيجة طبيعية إن احنا مثلا نلاقي في مخطوطات مصر من أجل فض هذا النزاع مخطوطات صريحة تتكلم بألوهية المسيح، أو نصوص معينة حرفوها علشان يظهروا فيها ألوهية المسيح بشكل قطعي. دي أمثلة معروفة العلماء بيدرسوها، وغالبا بتعتبر من أصعب المشاكل النصية. ليه؟ لأن المشكلة أن النص السكندري ده أقدم مخطوطات. طب أنا لما بلاقي في أقدم المخطوطات شكل معين، هل كنيسة الإسكندرية هي اللي حرفت الشكل ده، ولا هو فعلا الشكل كان كده وتحرف فيه ما بعد لأسباب معينة؟ لكن ده بيحصل، ان كان في مناطق معينة فيها مشاكل لاهوتية معينة، فايه بيحرف، بنلاقي اشكال للنص موجودة فقط في هذه العائلة بتكون نتيجة ان هم بيحاولوا يحلوا المشكلة اللاهوتية دي. برضو من ضمن الحاجات ان بنلاقي ان نص العهد الجديد بيتفاعل مع ثقافة الشعوب، بمعنى ان احنا بنلاقي مثلا بالنسبة لاعمال الرسل، مثلا النص الغربي بتاع اعمال الرسل في زيادات كتير، فبعض العلماء بيقولوا ما هو يمكن علشان خاطر رحلات بولس كانت اصلا كتير في المنطقة دي، فأهل المنطقة دي كانوا يعرفوا تفاصيل عن رحلاته غير اللي مدونة في أعمال الرسل، فبدأوا إيه من خلال ثقافتهم وتاريخهم زودوا الكلام ده في النسخ بتاعتهم. تمام؟ فبعض العلماء بيقولوا كده. وبرضو إن بنلاقي إن بحسب مستوى التعليم في أماكن معينة بنلاقي مثلا spelling mistakes كتير. فاهم ازاي؟ يعني مثلا زي كلمة color بالانجليزي لون، بتتكتب ساعات color في بلاد وساعات color في بلاد تانية، فانا برضو بقدر اعرف هي المخطوطة دي تبع انهي بلاد لما باجي اعرف هم بيكتبوا ازاي اسماء معينة او كلمات معينة وهكذا. فدي كلها التيارات والظروف المختلفة اللي على أساسها تبلورت مميزات. هو بيقول طفيفة مش طفيفة، الفرق ما بين لو انت قارنت ما بين النص السكندري والنص البيزنطي هتلاقي آلاف آلاف الاختلافات، ولو قارنت ما بين النص السكندري والنص الغربي هتلاقي آلاف الاختلافات وهكذا. يعني كل عائلة نصية مميزة تميز شديد. النص السكندري بيقول ويطلق عليه البعض اسم النص المحايد. يعني ايه النص المحايد؟ كان في اثنين علماء ويستكوت وهورت، اثنين علماء انجليز كان وقتها اكتشفوا المخطوطة السينائية والمخطوطة الفاتيكانية وبعض البرديات من عائلة النص السكندري، فرحوا وعجبوا بشدة بهذه المخطوطات وقالوا ان ما بين السينائية والفاتيكانية النص الاصلي لا يمكن يخرج عنهم، فبالتالي هم بيقولوا ان ده النص المحايد، بمعنى ان انا لازم هلاقي فيه الخط المستقيم للاصل مش محود لهنا ولا هنا منحرف عن الاصل. فاهم ازاي؟ نص المحايد. لا دول اللي استخدموها ودرسوها وطلعوا نص يوناني العهد الجديد، سموا نص المخطوطات دي النص المحايد. نص المحايد يعني هنوصل فيه للأصل قطعا مش هننحرف عنه كده او كده. الاصل اللي طلع منه السكندريه، لا ده هو استخدم السكندريه والفاتيكانيه السينائيه والفاتيكانيه ماشي، طلع منهم بقى نص يوناني سماها ايه؟ النص المحايد. لا سمى النص اللي في المخطوطات دي النص المحايد، النص اليوناني اللي هو بيقراه في المخطوطات دي. النص السكندري ده يشمل المخطوطه السينائيه والفاتيكانيه هم ضمن العائلة، عائلة النص السكندري، وكل البرديات القديمة عائلة النص السكندري. يعني السينائية دي قطعا مكتوبة في مصر، لوها في دير سانت كاترين في سينا. المخطوطة الفاتيكانية دي ما لقوهاش في مصر، لوها في الفاتيكان، بس من خلال المقارنة بمخطوطات مطلعينها من تراب مصر قطعا الفاتيكانية دي نص سكندري، يعني كتبت في مصر وراحت بره، او مكتوبه بره بس منقوله من مخطوطات كانت في مصر، ايا كان بقى الظروف احنا ما نعرفش. طيب وبعدين والنص القيصري وهو يختص بالاناجيل فقط، يعني النص القيصري ده عائله النص القيصري نص يوناني خاص بالاناجيل بس، والنص البيزنطي او الانطاكي يعني الكنيسه بتاعت انطاكيا هنا في الحته دي كده. عارف انت لو عندكم من اعمال الرسل ده وفي العهد الجديد هتلاقوا ايه؟ حوض البحر الابيض المتوسط مرسوم هنا تقريبا رحله بولس الاولى. بص في عندك اورشليم هنا، دي قيصريه، النص القيصري. وبعدين في عندك انطاكيا هنا، دي اسيا، ده النص الايه؟ البيزنطي. وبعدين في هنا عندك ايطاليا وكده في الحته اللي فوق دي، ده النص الغربي. ومصر هنا بقى ايه؟ النص السكندري. تمام. طيب هو فين الملزمه اللي كنت وبعدين بيقول ولعله من المناسب ان نذكر أن النص البيزنطي ظل لوقت طويل أساس الترجمات المختلفة، ومنها ترجمة البستاني فان دايك، إلى أن ظهرت مخطوطات هامة. النص البيزنطي ده أنا قلت قبل كده معظم العلماء بيقولوا النص السكندري هو الأقدم، بعد كده النص الغربي، بعد كده النص البيزنطي. النص البيزنطي ده ظهر في القرن الخامس، أقدم مخطوطة يونانية فيها النص البيزنطي هي المخطوطة السكندرية. بيقولوا أن النص البيزنطي ده ما ظهرش غير لما الإمبراطور بقى مسيحي وأمر بعمل مخطوطات كتب مقدسة للكنائس. ليه؟ علشان لما الإمبراطور دخل المسيحية كل الوثنيين راحوا داخلين وراء المسيحية، فعدد المسيحيين بقى ضخم، فبنى كنائس جديدة والكنائس محتاجة كتب مقدسة. العاصمة بتاعت الإمبراطورية أياميها كانت بيزنطة في الجزء ده في آسيا. فبدأ بقى من وقتها القرن الرابع والقرن الخامس بدأ بقى يطلع بقى النص البيزنطي. النص البيزنطي ده أكبر الغالبية العظمى من مخطوطات العهد الجديد ترجع لعائلة النص البيزنطي. تمام. يعني كعدد لو قلنا هم 5800 مخطوطة يونانية، الغالبية العظمى من العدد ده من عائلة النص البيزنطي، عدد قليل جدا من عائلة النص السكندري، والنص القيصري ده عليه خلاف، والنص الغربي عدد كويس مش وحش يعني. تمام. المهم ان النص البيزنطي ده فضل ينسخ وينسخ وينسخ وينسخ، لما وصلوا لقرب القرون الوسطى كده القرن العاشر والحداشر وكده، كان بدأ كأن يحصل ستاندردايز للنص، يعني بقى نص قياسي كده بينسخ وبقى هو الاكثر استخداما، لغاية ما وصلوا لعصر الطباعة. النص اللي المخطوطات اللي خدوها عملوا منها اول نسخة يونانية مطبوعة كانت من عائلة النص البيزنطي، فبالتالي اول نسخ يونانية طبعت كانت من عائلة النص البيزنطي. لما جم يترجموا بقى النص اليوناني ده لانجليزي وعربي والماني وفرنساوي، فبالتالي الترجمات الأقدم العربية زي الفان دايك بتعبر عن النص البيزنطي. بعد كده بقى لما العلماء جم اكتشفوا مخطوطات النص السكندري الأقدم بكتير من عائلة النص البيزنطي اللي هي السينائية والفاتيكانية والبرديات الأولى، لقوا ده في فارق كبير ما بين مخطوطات النص السكندري والنص اليوناني أو الترجمات اللي احنا بنقراها اللي هي مبنية على النص البيزنطي. فبدأوا يتخلوا عن النص البيزنطي واكتشفوا ان النص البيزنطي نص فاسد جدا، والنص الأصح هو النص السكندري. وساعات يعني بيقارنوا ما بين النص السكندري ونصوص العائلات الأخرى كنوع من أنواع التوكيد، يعني فاهم ازاي؟ نشوف طيب الشكل ده هنا في السكندري، نشوف البيزنطي موافق معاه، المهم بالمقارنة، بس غالبا بيتماشوا مع اللي موجود في النص السكندري. فلما اكتشفوا بقى زي ما هو بيقول هنا، إلى أن ظهرت مخطوطات همة، مخطوطات الهمة دي عائلة نص سكندري، بدأوا ياخدوا بقى من النص السكندري ده هو نص يوناني جديد للعهد الجديد، تخلوا عن النص البيزنطي وبدأوا ياخدوا بقى من المخطوطات الأقدم النص السكندري، فبدأوا بقى يعملوا ترجمات جديدة إنجليزي وفرنساوي وألماني وعربي كمان من النص السكندري الأقدم اللي هم اكتشفوه ده. تمام؟ اسمها ايه بقى الترجمات اللي بتعمل؟ كل الترجمات مع غير الفان دايك وترجمة الحياة. بص بقى، ما احنا ترجمات الكتاب المقدس القديمة دي احنا هنطها، احنا اصلا قريناها. تمام؟ دي بتاعت الترجمة السبعينية. في الترجمات الكتاب المقدس الحديثة دي هتلاقي في ايه؟ الصفحة رقم 19 هتلاقي الترجمة البوليسية، ده تاني اقتباس، والترجمة اليسوعية الحديثة تالت اقتباس، الترجمة الكنسية القبطية الأرثوذكسية دي حاجة وحشة نبقى نتكلم عنها بعدين. المهم في معلومات عن الترجمات، افتح صور الشرح دي هتلاقوا ايه؟ ترجمات العهد الجديد. تمام؟ هنا مكتوب ايه؟ ده نص الكتاب المفروض. نص الكتاب يا اما ترجمة تقليدية يا اما ترجمة نقدية. ترجمة تقليدية يعني واخدة من النص البيزنطي اللي فضل ينسخ ينسخ لغاية ما وصل لعهد الطباعة، وبعدين كان في واحد اسمه إيرازموس. إيرازموس ده هو صاحب اول نسخة يونانية منشورة للعهد الجديد. يعني ايه منشورة؟ اول نسخة منشورة او نسخة مطبوعة، ايه الفرق؟ ما هو اصلا لو انت رجعت للتاريخ هتلاقي ان في واحد اسمه زامانس دي سينيروس، ده اول واحد طبع بس ما نشرش لسه. فإيرازموس قال لك هوبا يلا بسرعة عشان نسبق وننال احنا الشرف ده، فراح طبع ونشر. فإيرازموس طبع بعديه بس نشر قبله. فإيرازموس ايه؟ اللي سبق اكل النبأ. كل الناس بقى خدت بقى نسخة إيرازموس خلاص، وهي اللي انتشرت وهي اللي توزعت. إيرازموس ده بنى النص بتاعه على مخطوطات من النص البيزنطي، بس عمل تعديلات فاحشة، فبقى في حاجة جديدة اسمها النص المستلم. يعني ايه؟ يعني في نص سكندري، نص بيزنطي، نص غربي، نص قيصري، وفي النص المستلم. النص المستلم ده بيسموه من كلمة لاتينية تكستس يعني نص، ريسبتس يعني ريسيفد يعني انا استقبلتها او استلمتها، بمعنى انا اديتك هدية فانت قابلتها مني. فالتكستس ريسبتس ده يعني ايه؟ النص المقبول عند الناس بشكل عام في الوقت ده، اللي هو اصله نص إيرازموس، اللي هو اصله نص بيزنطي بس هو لعب فيه. فلما لعب في النص البيزنطي طلع هو شكل نص جديد، وعلشان النص ده طبع وتوزع في كل العالم فبقى مقبول انه شكل جديد للنص اليوناني، وبقى اسمه النص المستلم. في واحد اسمه ابراهام الزيفر، هو ده واحد عاش بعد إيرازموس. إيه اللي كان بيحصل؟ إيرازموس عمل أول نسخة منشورة، عمل طبعة أولى، طبعة تانية، طبعة تالتة، طبعة رابعة، طبعة خمسة. مات إيرازموس، بيجوا دور نشر بعديه أو أصحاب دور نشر بعديه، يقوموا واخدين النص بتاعه ويعيدوا طبعته ونشره، بس يسمي اسم الطبعة على اسمه، فتبقى نسخة إيرازموس، نسخة الزيفر، نسخة ستيفانوس. تمام؟ كل اللي هم عملوه ايه؟ اعادة طباعة نص إيرازموس، بس ساعات كان بيعدل فيه حاجات بسيطة لا تذكر. المهم ان دول كلهم اعادوا طباعة نص إيرازموس اللي الزيفر في مرة من المرات قال ايه؟ طبع النص اليوناني وكتب في المقدمة ان انتوا ما بين ايديكم التكستس ريسبتس، اي النص المقبول عالميا واللي ما حصلوش اي تحريف او اي تغيير. يا سلام. طبعا ايامية هو ما كانش دريان ان إيرازموس نيل الدنيا قبل منه، بس كمان الطباعة كانت بالنسبة لهم حاجة زي السحر، كل النسخ في كل العالم زي بعض، فاحنا واخدين من نص إيرازموس اللي قبل مننا، واحنا نصنا زي نص إيرازموس طبق الاصل، فهو ده النص المقبول اللي ما حصلوش اي تحريف او تغيير. شوف كده اي نسخة مطبوعة في العالم هتلاقيها زينا بالظبط، بس هو مش دريان بقى ان ده مخطوط مأخوذ من مخطوطات قبل منه، وإيرازموس ده حرف في المخطوطات اللي قبل منه. المهم ان اي واحد من القرن الستاشر يعني 1500 وشوية لغاية القرن التمنتاشر يعني 1700 وشوية، كل دول كانوا غالبا إعادة طباعة لنص إيرازموس اللي خد اسم النص المستلم. الفان دايك الترجم من النص المستلم، الملك جيمز الترجم من النص المستلم اللي هي ايه؟ ايه؟ لا، الملك جيمز هو النسخة الإنجليزية الأشهر في العالم. المهم الفان دايك ده هي الأشهر عند العرب، الملك جيمز دي هي الأشهر عند الأجانب الإنجليز. طيب أنا مقسم الترجمة التقليدية والترجمة النقدية. يعني إيه ترجمة نقدية؟ يعني بعد بقى ما اكتشفوا المخطوطات الجديدة وبدأوا يقارنوا ما بين المخطوطات، عملوا بقى نص جديد مبني على علم نقد النصوص او النقد النصي، فطلعوا بقى نص يوناني. انا قلت لكم قبل كده ايه؟ ان غالبا وده اللي حصل في كل الترجمات دي، اصحاب الترجمة مش هم اللي بيقارنوا في المخطوطات، دول بيجيبوا مجهود علماء قبل منهم ويترجموه. ففي اللي هي المؤسسة الكبيرة دي اليونايتد بايبل سوسايتي، اتحاد جمعيات الكتاب المقدس، عندها مجموعة علماء هم اللي بيدرسوا المخطوطات، فبيطلعوا نص يوناني للعهد الجديد مبني على النقد النصي. الترجمات الحديثة دي بتاخدها وتترجمها على طول، حتى التعليقات الهامشية بتكون مبنية على التعليقات الهامشية اللي في النص اليوناني ده. يعني مش هم اللي من دماغهم عرفوا النص ده غير موجود في معظم المخطوطات القديمة، لا، ده بيبقى موجود في التعليق الهامشي للنسخة اليونانية. تمام؟ فانت لو شفت عندنا كام ترجمة عربية، ادي الفان دايك وترجمة البابا كيرولوس. البابا كيرولوس دي هي اللي ايه؟ اللي محطوطة عندك هنا ترجمة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، دي ترجمة مش مشهورة، والترجمة البورسعيدية النصابة دي. وبعدين في عندك بقى باقي الترجمات، الاباء الدومينيكان، اليسوعية العربية المشتركة، البوليسية الكاثوليكية العربية المبسطة، الحياة الانجيلي الشريف. الرموز الانجليزي اللي انا حطيتها دي اختصارات الترجمات في برنامج الإيسورد. تمام؟ طيب انا حاطط بقى ترجمة شبه حرفية، ترجمة تفسيرية. ترجمة تفسيرية يعني ايه؟ يعني بحسب معتقده هو مش ملتزم بالتعبير الحرفي، لكن عاوز يوصل معنى النص اليوناني، ولو ما كانش ملتزم بانه يختار الفاظ حرفيا مقابل ده. يعني زي ما انا قلت مثلا قبل كده، مكتوب في اليوناني هوباتير ديس دوكسيس، اللي هو في بعض الترجمات ابو المجد او الاب المجيد، فانا قلت الاب المجيد او مثلا الاب صاحب المجد، الاب صاحب المجد دي مش ترجمه حرفيه، لان النص اليوناني ما فيهوش كلمه صاحب، بس بحسب اللغه اليونانيه هي ممكن يعني المعنى ده ثابت فيها، بس هو مش كاتبها نصا، فاهم ازاي؟ فما فيش اي مشكله. طبعا الترجمات التقليديه دي بقى هي اللي احنا هنلاقي فيها كل النصوص المشهوره اللي المسيحيين بيستشهدوا بيها، لكن الترجمات النقديه غالبا مش هنلاقيها فيها. ترجمه الحياه دي في الحياة والإنجيل الشريف في النص. ليه أنا حطتهم في النص كده؟ لأن هم مش قايلين مصدرهم إيه، ومن خلال المقارنة ساعات بنلاقيها متفقة مع النص النقدي، ساعات بنلاقيها متفقة مع النص التقليدي، فإحنا مش عارفين نحطهم تبع مين، فاهم إزاي؟ يعني أنت لو جيت مثلا مرقس 1-2 شكلين رئيسيين، النص النقدي بيقول كما هو مكتوب في إشعياء، النص التقليدي بيقول كما هو مكتوب في الأنبياء. المفروض تقسم الترجمات صفين، ترجمات تحت الفان دايك، ترجمات تحت العربية المشتركة والإسرائيلية وكده. ساعات بقى مثلا زي رسالة يوحنا الأولى 5-7 ده النص النقدي حاذف منه جزء كبير، النص التقليدي ثابت في الجزء بتاع الاب والكلمة والروح القدس، هؤلاء الثلاثة هم واحد. اجي ابص على ترجمة الحياة الاقيها حاطة النص، طب ازاي وكل النسخ النقدية حذفاها؟ فيبقى الحياة يا اما اساسها النقد النص النقدي، بس ساعات في حاجات كده ايه بتفوتها، يا اما هي اساسها النص التقليدي بس ساعات بتاخد باللي موجود. المهم ان احنا مش باين لها ملامح. يعني طبعا الانجيل الشريف معروف انه نسخة للكتاب المقدس معمول للتبشير، فهو مش متبع يعني اسس علمية على مزاجه. انا صراحة ما بصيتش لو الانجيل الشريف بيحذف رسالة يوحنا الاولى 5-7 ولا لا، ما بصيتش يعني. طيب كويس قوي، يبقى ايه مش مشكلة. يبقى ده ايه الجزء بتاع ان النص البيزنطي ظل وقت طويل اساس الترجمات المختلفة الى ان ظهرت مخطوطات هم. يبقى احنا نقدر ايه، فهمنا النص السكندري اقدم حاجة، النص الغربي، النص البيزنطي، النص القيصري. النص البيزنطي ده علشان خاطر كان تبع الامبراطور، هو اللي اتعمل منه اغلبية مخطوطات العهد الجديد، ووصل وتوغل وانتشر واستمر لغاية ما وصل لعهد الطباعة. جه واحد اسمه إيرازموس خد مخطوطات نص بيزنطي بس لعب فيها، فاخترع النص المستلم. النص المستلم ده هو اللي اترجم منه الفان دايك والملك جيمس. بعد كده اكتشفوا مخطوطات قديمة نص سكندري، وبدأت تظهر بقى نظريات النقد النصي، فبقى في نص يوناني جديد اسمه النص النقدي، يعني النص اليوناني المبني على علم النقد النصي. فيا إما دي ترجمة تقليدية يعني بتترجم النص المستلم، يا إما دي ترجمة نقدية يعني بتترجم نص يوناني مبني على علم نقد النصوص. أنا أكتفي بهذا القدر فعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.